عشان كده كان هذا المزمور قمة صلوات الساعة السادسة اللي وضعت في الأجدية، وإن كان معروف أن الصليب يعني ألم وصراع وموت، لكن هنا بيعلن لنا الوجهة النهائية للصليب، أن الصليب جلال ومجد وإيه وقوة. المزمور 94 بيقول يا إله النقمات، يا رب يا إله النقمات اشرق اشرق، ارتفع يا ديان الأرض، جازي صنيع المستكبرين، حتى متى الخطاه يا رب، حتى متى الخطاه يشمتون، يبقون يتكلمون بوقاحة، كل فاعل الإثم يستخرون، يسحقون شعبك يا رب ويذلون ميراثك، يقتلون الأرملة والغريب ويميتون اليتيم، ويقولون الرب لا يبصر وإله يعقوب لا يلاحظ. افهموا أيها البلداء في الشعوب في الشعب، ويا جهلاء متى تعقلون، الغارس الأذن ألا يسمع، الصانع العين ألا يبصر، المؤدب الأمم ألا يبكت، المعلم ألا يبكت المعلم الإنسان معرفة، الرب يعرف أفكار الإنسان أنها باطلة، طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك، لتريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة حفرة، لأن الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه، لأنه إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره كل مستقيم القلوب. من يقوم لي على المسيئين، من يقف لي ضد فعلة الإثم، لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت، إذ قلت قد ذلت قدمي فرحمتك يا رب تعضدني، عند كثرة همومي في داخلي تعذياتك تلذذ نفسي. هل يعاهد الكرسي المفاسد المختلق اثما على فريضة، يزدحمون على نفس الصديق ويحكمون على دم ذكي، فكان الرب لي صرحا وإلهي صخرة ملجئي، يرد عليهم اثمهم وبشرهم يفنيهم، يفنيهم الرب إلهنا. الليلويا. شفنا المزمور 92 مزمور خاص بيوم السبت، مزمور 93 مزمور خاص بيوم الجمعة، أيضا في التلمود كانوا يرنموا المزمور 94 ده في يوم الأربع، وأيضا حاجة عجيبة إن يوم الأربع كان فيه حادثة حصلت بالنسبة للسيد المسيح، تشاور على تسليم المسيح للموت لما يهوذا راح اتفق مع رؤساء الكهنة. عشان كده كان هذا المزمور ايضا مزمور عجيب جدا، لانه بيسميه اله النقمات، ان في دينونة لكل نفس تتآمر على شخص المسيح، وزي ما هنشوف ان المزمور في نهايته في نبوات رائعة عن ما سيحدث لشخص المسيح. مش معروف مين اللي كتب هذا المزمور ولا الزمن اللي كتب فيه، لكن اغلب الظن بيقولوا انه كتب في زمن المكابيين، في زمن متاخر خالص بعد العوده من السبي وبعد بناء الهيكل وعوده الشعب لاورشليم. لكن هو فيه صرخه لطلب الانتقام الالهي، وهصلح كلمه الانتقام، صرخة بان ربنا يظهر عدله وان ربنا يجازي الذين يصنعون الشر. لما يبص الانسان، وكانت نظرة دي نظرة محيرة جدا للانسان باستمرار، ليه يا رب بتسيب الناس الاشرار والخطاة هم اللي مبسوطين وهم المتمتعين وهم الغلبين وهم اللي مرتاحين، بينما الانسان اللي عايز يعيش معاك واللي عايز يعيش صح هو الانسان التعبان. حتى ان الشهداء اللي شفناهم في سفر الرؤيا تحت المذبح بيصرخوا طالبين حتى نسأل يا رب لا تنتقم من دمائنا من الساكنين على الارض. انت يا رب هتنتقم لنا. لكن في فرق كبير جدا بين الانتقام وبين النقمة. يعني هذا المزمور بيسمي ربنا يا اله النقمات، ما قالوش يا اله الانتقام. ايه الفرق بين الاثنين؟ ربنا هينتقم ولا ربنا هيعلن نقمته؟ لان ربنا ما بينتقمش، لان كلمة الانتقام تعني في حقد، في غيظ، في كراهية، في ظلم قد يتجاوز الحد. لكن الله هو اله النقمة، اله المجازاة، اللي يجازي عن كل واحد بحسب اعماله بالقدر اللي غلط بيه. فهنا بيستصرخ الانسان الله بانه يقوم يجازي الاشرار علشان العدل يسود والبر يسود، وعلشان الصديق لا يعثر ولا ييأس ولا يحزن ولا يكتئب. قوم يا رب اعمل لنا حاجة. يا اله النقمات يا رب، يا اله النقمات، اشرف نور علينا، لان من كثر ظلم الناس لينا وظلم الشر لينا لقينا عايشين في الظلمة. محتاجين لنورك ان احنا نفهم الامور والكون والطبيعة والاحداث اللي بتحصل. ارتفع يا ديان الارض، ما تسيبش الامور ماشية كده للي بيستغل واللي بيستري واللي بيصون واللي بيهين هو اللي مرتفع. لكن انت ارتفع كديان للارض ودين الارض كلها علشان الصح هو اللي يفوت. جازي صنع المستكبرين، ادي مكافأة سواء بالخير او بالشر للمستكبرين، عاقبهم على استكبارهم وعلى شرهم. حتى متى الخطاة يا رب؟ حتى متى الخطاة؟ لحد امتى الخطاة الاشرار هم اللي هيكونوا مسيطرين وهم اللي هيكونوا متمتعين وهم اللي هيكونوا مستريحين؟ مشكلة الإنسان من زمان إن الشر هو اللي ليه أبر هان وهو اللي سايد وهو اللي منتصر في هذا العالم. حتى متى الخطاة يشمتون؟ بيعملوا شرهم وكمان بيشمتوا فينا وفي ذلنا وفي هزيمتنا. يبقون، يبقون يعني يتكلموا كلام بوقاحة او بجراءة. لما واحد يتريق على واحد يقول له انت بق يعني ايه؟ بتاع كلام بس لكن ما تعملش حاجة. يتكلمون بوقاحة، كل فاعل الاسم يستخرون، يضحكون. شعبك يا رب، شعبك اللي عايز يعيش صح واللي عايز يعيش بالعدل وبالبر بيتصحن في هذا العالم اللي الشر فيه سايد وهو وسيلته الوحيدة ولغته الوحيدة. ويذلون ميراثك، بيذلوا لدعية اسمك عليهم. عشان كده قوم يا رب اعمل حاجة يا اله النقمات. يقتلون الارملة والغريب ويميتون اليتيم، وهم المساكين اللي ملهمش عضد او ساند. ويقولون الرب لا يبصر واله يعقوب لا يلاحظ. بيتمادوا في الشر ويتكلمون بوقاحة ويقولوا ربنا مش شايف. ربنا مش شايف دي الانسان بيقولها بطرق كثيرة، لما بيلغي وجود الله وبينكر وجود الله وبيلحد عايز يقول ان مفيش سلطة رقابية عليا، حد شايفني. او واحد تاني يعمل الخطية يقول لك يعني هو ربنا هياخد باله مني انا؟ ما كل الناس بتغلط. ربنا هياخد باله من ملايين الملايين اللي موجودة قاعد لنا نستنيه غلطتي انا؟ ما كل الناس بتغلط. لا يلاحظ، مش شايف من كثر الخطية ومن كثر الناس اللي بتغلط. مش معقول ربنا هياخد باله من كل واحد. انسان بيخدع او بيخدر نفسه لان ربنا لا يلاحظ، مش اخد باله مني، مش شايف انا بعمل ايه، فعشان كده خد راحتك واعمل اللي انت عايزه. هو ربنا فضيلك انت يعني؟ يقولون الرب لا يبصر واله يعقوب لا يلاحظ. افهموا ايها البلداء في الشعب ويا جهلاء، حتى متى تعقلون؟ تعقلوا وافهموا. الغارس الاذن الا يسمع؟ يعني اللي خلق الودن هو مش هيسمع؟ ده هو اللي اعطى الودن للانسان، يبقى هو ما عندوش سمع. الصانع العين الا يبصر؟ اللي اوجد العينين للناس هو مش هيشوف؟ ازاي تقول ربنا مش سامع وربنا مش شايف؟ اذا كان دي عظمة المخلوق انه بيسمع وبيشوف، فكان تكون عظمة الخالق. المؤدب الامم الا يبكت؟ اذا كان ربنا ظهرت دينونته للامم زمان، حرق سدوم وعمورة، الامم اللي كانوا سالكين بالخطية، يبقى مش هيأدب ويبكت شعبه اللي معاهم الشريعة والوصايا؟ لا، اذا كان الامم ما عندهمش شريعة والله أدبهم، فكم وكم يكون شعبه اللي عنده شريعة الله يبكته؟ ما ده عارف، لكن الامم ما كانوش عارفين. المعلم الانسان معرفة، اللي بيخبر الانسان معرفة هو ما يعرفش، ما يفهمش. لا، ده ربنا فاهم كل حاجة وكاشف كل حاجة. الرب يعرف افكار الانسان انها باطلة. كل اللي طالع وبيدور في ذهن الانسان وبيفكر فيه الانسان مكشوف وعريان امام الله. يبقى ربنا يلاحظ ويعرف كل شيء. اذا كان الانسان ما يقدرش يلاحظ الا الفعل المرئي امامه، يعني محدش يقدر يعرفني الا من خلال العمل اللي انا بعمله، لكن الله يقدر يعرفني مش من خلال العمل اللي انا بعمله، من خلال الفكر اللي انا بفكر فيه. الله يعرف كل افكاري ودوافعي ورغباتي. الانسان ما يعرفش الا الظاهر، العمل بتاع الانسان الاخر، لكن الله يكشف افكار القلب ونياته. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك. ودي آية رائعة لو صحصحنا لها. هو ما بيقولش طوبى للرجل الذي ينال التأديب، لأن ممكن ربنا يأدب واحد والإنسان ده ما يفهمش هذا التأديب، ما يستفدش منه، ما يتعلمش منه شيء. لكن طوبى للرجل اللي يقبل تأديب ربنا ويتعلم، يستوعب الدرس، يفهم. عشان كده مش كل واحد عنده تجربة يتذكر، لكن اللي عنده تجربة ويفهم ربنا عايز يقول له ايه ويتعلم، هو ده اللي ينال التطويب وينال التزكية. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه شريعتك، يتعلم ويفهم ربنا عايز منه ايه. طب انت عايز منه ايه يا رب؟ ومن خلال التأديب ده عايز توصله لايه؟ انك تنتقم منه تعاقبه؟ يقول لا، ده التأديب ده علشان يوصله الكلمة مهمة جدا، لتريحه من ايام الشر. ان ربنا بيأدب الانسان، والانسان اللي بيفهم التأديب ياخد نتيجة رائعة جدا لهذا التأديب، هو انه يرتاح من ايام الشر. وهنا الراحة ما هيش الراحة الخارجية فقط، لكن الراحة الداخلية، حتى وان كانت الظروف الخارجية صعبة للغاية. ده السلام اللي الله بيعطيه للنفس اللي تقبل وتفهم وتتعلم تأديبه لتريحه. ربنا مش بينتقم منا، ربنا مش بيعاقبنا، لكن ربنا بيأدبنا علشان يريحنا من حياة الشر، يخلصنا من التعب الأصلي اللي موجود فينا اللي هو الخطية والشر. لتريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة. لكن الانسان الشرير اللي مصر على شره ما قالش ان ربنا بيحفر له حفرة، لكن بنى الفعل هنا للايه؟ حتى تحفر ايه؟ حفرة للشرير، حتى تحفر للشرير حفرة، بناء للمجهول. غالبا هذا المجهول اللي بيحفر الحفرة هو شرير نفسه، هو اللي بيحفرها الايه؟ لنفسه، لكن مش ربنا اللي بيحفر له هذا الهلاك. ويأكد هذا المعنى الآية اللي بعديها، لأن الرب لا يرفض شعبه. ربنا مش ممكن أبدا يرفض أي حد منا، ربنا أبدا مش ممكن يرفض الخليقة اللي خلقها، دي إرادته ومسرته خلاص الإنسان باستمرار. يبقى لما بيأدب ما هواش بينتقم، لكن هو بيأدب علشان يريح، لانه مش ممكن يرفض شعبه ولا يترك ميراثه. ايه جميلة الانسان يمسك فيها كده ويقول لربنا انت يا رب قلت لا ترفض شعبك، وقلت انك مش ممكن تترك ميراثك، عشان كده مش ممكن ترفضني ولا تسيبني، لانه الى العدل يرجع القضاء وعلى اثره كل مستقيم القلوب. علشان العدل والبر يسود ويبقى لكل اللي قلبه مستقيم ناحية ربنا، كل اللي قلبه ماشي في خط دغري ناحية ربنا وعايز ربنا، من يقوم لي على المسيئين؟ مين اللي يقف جنبي يسندني ضد اللي بيسيئوا إلي؟ إنسان موجود في العالم وشايف إن الإهانات كتيرة، نحتاج لقوة تسنده. من يقف لي ضد فعلة الإثم، إغراءات الخطية والناس اللي بتحاول تشدني ناحية الخطية؟ مين اللي يقف معايا؟ يجاوب على السؤال ويقول لولا أن الرب معيني، لولا أن ربنا هو اللي بيعيني علشان أغلب الشر والأشرار والشهوة والخطية والدوافع اللي موجودة والإغراءات الموجودة في العالم. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا في أرض السكوت. أرض السكوت اللي هي الموت الهلاك. لولا أن ربنا معايا لكنت من زمان سنيت وهلكت قدام الشر اللي جاي من اللي حواليا واللي طالع مني واللي جاي من الشيطان واللي جاي من العالم. آية جميلة يا ريت تتحفظ، لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت. إذ قلت قد ذلت قدمي فرحمتك يا رب تعضدني. لو رجلي اتشنكلت، وكلنا رجلنا بتتشنكل وبتذل، لكن اللي باصص عينيه باستمرار على رحمة ربنا يلاقي سند وعضد من عند ربنا. رحمتك يا رب تعضدني، غفرانك يا رب يسترني، دمك يا رب يطهرني. المزمور ده جميل للناس اللي بتحس ان قدامها خطايا، سواء اغراءات من الناس اللي حواليها او طلع من رغباتها ودوافعها، انها تصلي هذا المزمور وتاخد من ربنا قوة وتاخد من رحمة ربنا مغفرة. عند كثرة همومي في داخلي تعبياتك تلذذ نفسي. الآية الذهبية أو الوعد الذهبي الجميل، عند كثرة همومي داخلي، من كثر الهموم ما بقتش محوطاني، لكن دي كمان دخلت إيه؟ جوايا. فتعبياتك يا رب تلذذ، تلذذ بفعل كتير، تلذذ باستمرار نفسي. سواء الهموم دي جاية الناس شايل الثاني، او الهموم دي نبع من جوايا، او الهموم دي نتيجة ضعفاتي او نتيجة ضعفات اللي حواليا، فعند ربنا كنز ان تعذيات ربنا الكثيرة جدا تلذذ نفسي. ده شفنا من حياة الشخصيات اللي ظهرت في الكتاب المقدس ان كل ما كانت تكثر التجربة كانت تكثر التعذية والنعمة. بولس الرسول لما رجموه وضربوه وجروه خارج المدينة كانت تجربة شديدة قاربت حد الموت، لكن شوفوا تعظية ربنا عمل فيه ايه. قالوا له ربنا قال له يعني الناس اللي على الارض دول مش عايزينك، ضربوك ورموك برا المدينة، طب تعال عندي وانا اوريك ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر. قديس يوحنا الحبيب نفى الامبراطور دومتيان في جزيرة بطمس، جزيرة موحشة، جزيرة كل ما فيها خطر. ربنا قال له انت زعلان هم رموك لوحدك وفي وسط الخطر، تعال هنستضيفك فوق فين؟ في السماء. وكشف له السماء وراه سفر الايه؟ الرؤية كلها. استفانوس مسكوه وجروه في الشارع وقعدوا يحدفوه بالحجارة. ربنا قال له ما تخافش، خد تعزيتي، شوف انا جالس وواقف مستنيك، تعال علشان. دانيال رموه في جب الاسود، لكن الله يكشف عن عينين دانيال فيرى ان الله ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. وهو ده المبدا اللي موجود باستمرار مع اولاد الله، عند كثره همومي داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. كوعد الانسان يقف يطالب بيه ربنا لما تشد عليه الهموم وتشد عليه الاحزان وتشد عليه التجارب. ما تصليش وتركز صلاتك ان ربنا يرفع الاحزان، لكن ركز صلاتك ان ربنا يعطيك الايه؟ التعزية اللي تستطيع بها انك تتحمل الاحزان. انت يرفع الاحزان دي سيبها له، لانه ما بعتش الاحزان دي كده عبثا، ده ليها هدف معين. فسيب ربنا هو يرفع في الوقت المناسب اللي هو شايفه. لكن اللي من حقك تطلبه قل له اذا كثرت همومي داخلي يا رب فتعزياتك لابد ان تلذذ نفسي. عشان كده انت يا رب عزيني اديني قوة اني ارتفع فوق الهموم دهية. هل يعاهدك كرسي المفاسد؟ كرسي هنا بمعنى الحكم او السلطان. فاذا كان الحكم والقضاء اللي موجود على الارض فاسد، هل يقدر يدخل معاك كعهد؟ هل انت ترضى بيه؟ المختلق اثما على فريضة، فريضة يعني شريعة، فيطلعوا من شريعة ربنا يخلقوا منها خطية واثم. دي نبوة على المسيح. حصلت ازاي؟ مش حكموا على المسيح بالموت من خلال الشريعة، قالوا عليه ان هو كاسل للايه؟ للشريعة وللناموس، وحكموا باسم ناموس الله وشريعة الله، اختلقوا اسم. فكانت اكبر خطية عملوها في حياتهم انهم طلعوها من وسط شريعة ربنا، من وسط الامور الدينية. فكانت نبوة على السيد المسيح ورؤساء الكهنة اللي هيخلقوا خطية واسم، وخطيتهم باقية حتى الان، لانهم قالوا دموا علينا وعلى اولادنا. اخترعوا الخطية دي ازاي؟ من شريعة الله، من الناموس. يزدحمون على نفس الصديق، نفس المنظر، كتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة والرومان، كله مزدحم على نفس الصديق اللي هو شخص المسيح. محاكمة من محاكمة لمحاكمة، من هيرودس لبيلاطس، من قيافة لحنان. يزدحمون على نفس الصديق ويحكمون على دم ذكي. ومين هو هذا الدم الذكي الا دم المسيح اللي حكموا عليه انه مستوجب الموت. فكان الرب لي فرحا والهي صخرة ملجئي. حتى لو كل البشر حكموا حكم خاطئ باسم ربنا، لكن ربنا سيظل هو الملجأ والحصن ايه؟ ليا. يرد عليهم اسمهم وبشرهم يفنيهم، يفنيهم الرب إلهنا. وهنا الفناء اللي حيصيب هؤلاء من شرهم هم، لأن الخطية هي اللي بتسفد الإنسان. وهي اللي بتهلك الإنسان. وكان مصادفة غريبة جدا ان هم يرتلوا هذا المزمور كل يوم اربع، يصلوا به كل يوم اربع اليهود، وكأنه بيصلوا المزمور ده على انفسهم. ولما جه المسيح ابتدوا يوم الاربع يتشاوروا عليه لكي ما يسلموا هذا الدم الزكي ويزدحموا على نفس الصديق، ومن شريعة الله يطلعوا خطية لنفسهم وحكم للموت للشخص السيد المسيح. المزمور 95: فلما نرنم للرب نهتف لفخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له، لأن الرب إله عظيم ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكة اليابسة. فلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مسى في البرية، حيث جربني أباكم اختبروني أبصروا أيضا فعلي 40 سنة، مقدت ذلك الجيل وقلتهم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. الليلويا. ما زلنا في الجزء الرابع او القسم الرابع من المزامير، اللي احنا قلنا ان الجزء الرابع ده بيمثل سفر العدد، وسفر العدد اذا كان بيتكلم عن تيهان الشعب في البرية في ارض سينا في ارض الغربة، وبيمثل عن علاقة او مكان كل واحد بالنسبة لله، فالمزمور ده بيحكي لنا او بيرنم لنا عن توهان الإنسان في أرض غربته بسبب العناد وبسبب قساوة القلب. لكن هتلاحظوا ملاحظة جميلة، إن في دعوة للدخول لحضرة ربنا، وإن الإنسان يوجد باستمرار في حضرة ربنا بالفرح والترنم. عشان كده الترنيم كجزء أساسي في عبادتنا المسيحية. المزامير من 95 لمزمور 100، 5 مزامير الجايين دول كانوا بيتقالوا في العبادة الجمهورية، يعني كل الشعب يرنمهم ويرتلهم، غير المزامير اللي قبل كده كنت تلاقوا العنوان مكتوب عليه لإمام المغنيين مزمور مثلا لهيمان، لإمام المغنيين مزمور لبني قورح. دول كان يقولهم فرقة المرنمين بقيادة إمام المغنيين قورح أو هيمان، لكن المزامير دي مش معنونة، لان كان كل الشعب يرنمها وكل الشعب يصلي بيها. فعشان كده كنت تبص تلاقوا في معناها ان الشعب كله بيشجع بعض ان هو يقف يقدم عبادة حية ربنا، يقدم ترنيم، يقدم شكر، يقدم تهليل امام الله. فهي دعوة بيقول هلما نرنم للرب، وهنا الترنيم يبقى هدفه موجه لله، مش هدفه ان الانسان يتبسط بالنغمات او يتبسط بالموسيقى او يتبسط باللحن او بالصوت الجميل، لكن لابد ان هذا الترنيم يبقى هدفه ان هو للرب، تقديم عبادة ربنا، تقديم النفس لله من خلال الترنيمة اللي بتتقال او الاشواق اللي بتتقال لله في هذه الكلام. نهتف لصخرة خلاصنا، والهتاف هنا كلمة نهتف دي تدل على بعض الحاجات. اللي بيهتف ده يكون مبسوط فرحان، ويكون غير مبسوط وفرحان منتصر. واللي بيهتف ده بيهتف بقوة، مش برخاوة او بكسل او بنص بق مفتوح. عشان كده الترنيم ينبغي ان يكون هدفه موجه لله، مش هدفه التمتع باي شيء اخر، وتاني حاجة يكون بقوة، يكون بنصرة، ان احنا حاسين بالنصرة اللي لينا في ربنا، يكون بفرح، بتهليل، بهتاف، لان الانسان يشعر ان الله هو صخرته، السند بتاعه والملجأ بتاعه والحصن بتاعه والسندة بتاعته والقوة بتاعته. نهتف لصخرة خلاصنا. خلاصنا ده مبني على صخرة ثابتة لا تتزعزع، وهذه الصخرة هي شخص المسيح. نتقدم امامه بحمد، عشان تيجي تتراءى امام الله وتتقدم قدام الله ينبغي ان يكون هناك قلب شاكر، قلب يحمد الله باستمرار على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. لان زي ما هنشوف في نهاية المزمور، القلب المتذمر او القلب الغير شاكر ده ما يقدرش يوجد امام الله او يتراءى امام الله. نتقدم امامه بحمد، يتقدم قدام ربنا بهذا الحمد، بترنيمات ونهتف له. عشان كده مهم جدا الانسان انه يتعلم الترنيم، ترنيم والتسبحة والالحان. محدش يقول انا ماليش في الكلام ده، لان شغلة السماء كلها ستكون هذا التسبيح والترنيم. اذا كان علم في سفر الرؤيا 144,000 البتوليين، قال ان ليهم صفة. ايه هي الصفة بتاعت 144,000 البتوليين؟ حد فاكر؟ ان ليهم ترنيمة محدش يعرف يقولها غيرهم، ليهم ترنيمة محدش يعرف يقولها غيرهم. عشان كده الانسان اللي بيتعلم انه يسبح ربنا ويتقدم امام الله ويتراءى امام الله بترنيمات وبهتاف، ده اللي يقدر يشترك مع السمائيين. حتى في القداس الغرغوري نشكر ربنا على العطية، نقول الذي اعطى الذين على الارض تسابيح الايه الشيروبين. اقبل منا اصواتنا نحن ايضا مع الغير المرئيين، احسبنا مع القوات السمائية. لان الرب اله عظيم، ملك كبير. الرب اللي انت بتسبح له بترنم له ده حاجة كبيرة جدا. اله عظيم، ملك كبير، على كل الآلهة، اعلى من كل شيء وفوق كل شيء. احنا يمكن للأسف ما بنحسش بعظمة الله من كتر ما تعودنا على الله، لكن الانسان اللي بيقدم فعلا الحمد والشكر لربنا وبيرنم له، لا يمكن مهما كانت العلاقة بينه وبين ربنا ومهما كانت الدلة بينه وبين ربنا، ينسى ابدا ان الله ملك كبير عظيم على كل الايه الالهة. يمكن احنا في اوقات كتيرة جدا بنسترخص او بنستهين بالوقت اللي بنيجي نقضيه في الكنيسة، او بالوقت اللي بنصلي فيه، او بالوقت اللي احنا بنرنم فيه او بنفتح كتابنا المقدس فيه، ونستهين بيه وممكن نستغنى عنه لما نتزنق في اي حاجة. لكن ده للأسف لان احنا مش فاهمين ان الوقت ده هو بنقضيه مع ملك كبير عظيم فوق كل الآلهة وفوق كل المخلوقات وفوق كل الموجودات. لو ادركنا عظمة الله وان شوية الوقت الصغيرين اللي بنقعدهم معاه دول ده مش تفضل منا، لكن دي عظمة كبيرة جدا لينا ان احنا نوجد في حضرة هذا الرب الاله العظيم، الملك الكبير اللي فوق جميع الآلهة. ده عايزين تعرفوا عظمة ربنا ده. هو يقول الذي في يده، بيده مقاصير الارض. ده ربنا في ايده كل خزائن الارض، يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. في يده كل مفاتيح الكون، في يده كل مفاتيح وكنوز وخيرات هذا الوجود. عشان كده لما نتقدم امامه احنا بنتقدم قدام ملك كبير عظيم على كل الآلهة. مقاصير مأصورات، خزاين، قوة، حجرات مقفولة. اللي بيشوف في الآثار والمعابد بتاعت الفراعنة يلاقوا دي مقصورة توت عنخ آمون، مقصورة يعني المكان المخدع بتاعه اللي فيه كل كنوزه. فربنا في ايديه كل مقاصير الارض وخزائن الجبال له بتاعته. الجبال بعظمتها وضخامتها وثباتتها وثباتها، كل دي ليه بتاعته. الذي له البحر، مش بس اليابسة لكن كمان البحر بكل ما فيه، هو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. سبكتا يعني فصلت وصنعت الارض الناشفة. اذا كنا بنرنم او بنقدم العبادة وبندعو بعضنا البعض ونقول هلما نرنم هلما نهتف، دعوة للدخول في حضرة ربنا بالتهليل وبالفرح وبالهتاف وبالنصرة، ده شيء مطلوب ومرغوب ان الانسان يتهلل امام هذا الملك العظيم الجبار اللي فوق جميع الايه الالهة. ده مش تفضل منا على الله، لكن ده واجب منا امام الله. يكرر الدعوة مش بس الترنم والهتاف والدخول بالفرح، لكن هلما نسجد ونركع ونكسو امام الرب. نسجد ده السجود بالرأس حتى الارض، نركع ده السجود بالركبتين، ونكسو احناءة الرأس. فالثلاث درجات من السجود او من العبادة تقدم لله. نسجد لربنا للارض برأسنا، ونسجد له بركبنا، ونحنيله رؤوسنا امامه. هلما نسجد ونرجع ونكسو امام الرب خالقنا، لانه هو اللي خلقنا، هو اصلنا. عشان كده عبادة هذا الخالق شيء ضروري جدا للانسان. اذا كان الانسان بيحن لاصله وما يطمئنش وما يستريحش الا اذا جه على اصله المثيل، يحن الى المثيل زي ما بيقولوا. عشان كده ينبغي ان فترات العبادة ده هي تبقى فترات محببة جدا للنفس، مطلوبة ومرغوبة، لان النفس تجد ذاتها امام خالقها تحن الى هذا الذي اوجدها، لانه هو الهنا ونحن شعب مرعاه. هو الاله اللي اوجدنا واحنا غنم رعيته. ماشي ونحن عبيده، لكن حس ان احنا مش مجرد عبيد خدامين، ده حس ان احنا غنم. هو بيرعانا بيهتم بينا. العبد يهتم مال سيده، يخدم سيده، لكن الراعي هو اللي بيخدم قطيعه، بيخدم رعيته. فعشان كده قال ان ربنا ده هو الهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. الغنم اللي بيمسكها بايده بيحملها على كتفه، بيعتني بيها، بيطعمها وبيدعبها وبيدللها وبيشبعها وبيرويها. اذا كان هو الهنا واحنا غنم مرعاه وهو بيخدمنا وبيعتني بينا وبيرعانا، فينبغي تجاهه ان احنا يبقى لينا موقف واضح. واول حاجة ان احنا نطوعه. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. لو سمعت صوت ربنا بيقول لك حاجة، افهم ان مش ربنا كاله وانت كعبد الله بيؤمرك، لكن ده بيقول ان الله كاله يرعاك وانت غنم رعيته. فعشان كده لما يقول لك بحاجة ما هيش مجرد امر، ولكن في واقع الامر ده لمصلحتك والخيرك والايه والسعادتك. عشان كده ينبغي انك تسمع صوته، انك تطوعه. فرق كبير بين انسان بينظر لله بان هو الامر الناهي، وان وصية ربنا دي تحكم وربنا بيتحكم فيا وبيحد من حريتي، وبين واحد تاني بيحس ان وصية ربنا دي محبة من الله للانسان لانه بيحبني بينصحني بيقول لي اعمل كده وما تعملش كده، لانه هو عايز سعادتي، عايز سلامة الخروف بتاعه. عشان كده اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، لانه مشكلة شعب اسرائيل انه لما سمع صوت ربنا من فوق الجبل قسى قلبه ورفض وما طوعش وما خضعش وما سمعش الكلام. فهنا اليوم زي ما بولس الرسول بيقول في العبرانيين، اليوم ده هو يوم ايه؟ هو كل يوم. اليوم هو كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. عشان كده طاعة صوت ربنا الانسان مدعو اليها كل يوم. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. كما في مريبة مثل يوم مسة في البرية، زي الحادثة اللي حصلت من شعب اسرائيل لما تذمروا على الله وجربوا ربنا في ارض مسة وفي يوم مريبة دهوت وتذمروا، فربنا اقسم ان هم لن يدخلوا راحته. حيث جربني اباءكم لما ما دقوش مية وتذمروا على المن والسلوى، حيث جربني اباءكم واختبروني وبرغم انهم ابصروا ايضا فعلي، برغم انهم شافوا اللي انا عملته معاهم 40 سنة، لكن ظلت قساوة القلب، وظل قساوة القلب ده هو نتيجة القلب الغير شاكر. عمرهم ما شكروا ربنا على اللي ادهولهم. عشان كده قساوة القلب بتيجي نتيجة القلب المتذمر باستمرار اللي مش عاجبه حاجة. الانسان الغير الشاكر لربنا، اذا كان الترنم والحمد اللي بندعو اليه بعضينا ان احنا رنمه لربنا معناه حمد وشكر لله، فان عدم الشكر لله يولد في قلوبنا القساوة. عشان كده اتعلم ان احنا نشكر ربنا في كل حين، يبقى ان هذا القلب الشاكر. 40 سنة مقدت ذلك الجيل، الجيل المتذمر الرافض الغير الشاكر اللي قاسي، وقلتهم شعب ضال قلبهم، قلبهم ضل وتعب وبعد، وهم لم يعرفوا سبلي، ومش فاهمين طريقي، ومش فاهمين انا بقول لهم ايه. فاقسمت في غضبي لا يدخلوا راحتي. وكانت الراحة او ارض الراحة اللي ربنا وعدهم بيها اللي هي ارض الميعاد، زي ما بولس الرسول في العبرانيين بيقول ان ارض الراحة دي كانت رمز لايه؟ اورشليم السمائية. عشان كده ملكوت السماء محدش يقدر يخشه اذا كان في قساوة قلب، او اذا كان قلبه غير شاكر، او اذا كان قلبه متذمر، او اذا كان غير مطيع لصوت الله. لكن ترنم لله والتسبيح لله والركوع والسجود لربنا يلين قلبنا ويدينا روح الطاعة وروح الشكر وروح التسبيح، وينزع منا عدم الشكر وينزع منا روح التذمر الموجودة تملي. مزمور 96 هو بردك احد المزامير الجماعية اللي بيرنمها الشعب، كانوا يرنموها في خيامهم وفي بيوتهم في العبادة اليومية اللي بيقدموها لربنا. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا كل الارض، رنموا للرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم الى يوم بخلاصه، حدثوا بين الامم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه، لان الرب عظيم وحميد جدا، مهوب هو على كل الالهه، لان كل الهه الشعب اصنام، أما الرب فقد صنع السماوات، مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجدا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه، هاتوا تقدمة وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في دينة مقدسة، في دينة مقدسة، ارتعدي قدامه يا كل الأرض، قولوا بين الأمم الرب قد ملك، أيضا تثبتت المسكونة فلا تتبعبع، يدين الشعوب بالاستقامة لتفرح السماوات وتبتهج الأرض، ليعجل البحر وملئه، ليجذل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته. الليلويا. معروف أن هذا المزمور الكنيسة خدته وحطته كأول مزمور في صلاة الساعة 9، وصلاة الساعة 9 في الأجبية هي اللحظة اللي أسلم فيها السيد المسيح الروح على خشبة الصليب. فهتلاحظوا ان في الاربع مزامير الاولانيين من صلاة الساعة 9، وهم نفس الاربع مزامير الجايين اللي هم 96 و97 و98 و99، كل مزمور منهم فيه العبارة دي، الرب قد ملك. وكأن اللحظة اللي فيها ملك السيد المسيح على العالم كانت انهي لحظة؟ لا، مش الصليب بصفة عامة، لكن اللحظة اللي مات فيها على خشبة الصليب. عشان كده الرب قد ملك، زي ما بيقول الرب ملك على خشبة، كانت بداية الملك الألفي اللي بيتكلم عنه في سفر الرؤيا، لحظة موت السيد المسيح على خشبة الصليب، ابتدأ ملكوت المسيح على الأرض، اللحظة اللي أسلم فيها الروح على خشبة الصليب. فعشان كده الكنيسة حطت هذه المزامير مزامير التسبيح والتهليل لربنا اللي ملك أو تملك على الأرض بالفداء العجيب اللي صنعه، رتبتها إن الإنسان يصليها في اللحظة بتاعت صلاة الساعة 9 اللي هي بتعادل 3 الظهر، اللحظة اللي أسلم فيها السيد المسيح الروح على خشبة الصليب. عشان كده يقول سبحوا الرب او رنموا للرب ترنيمة جديدة، لان في هذه اللحظة ابتدى عهد جديد، زمن جديد للبشرية. فبقى الانسان انسان جديد لان المسيح افتداه وبرره واعاد خلقته وابتدى عهد جديد معاه. عشان كده لما بيدعو يقول رنموا للرب ترنيمة جديدة، ما هيش مجرد ترنيمة جديدة في كلماتها، لكن ترنيمة جديدة في ايه؟ في روحها، في فكرها، تترنم بقلب جديد وبفكر جديد وبسلوك جديد وبحياة جديدة. هوذا الاشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. عشان كده بقى الانسان انسان العهد الجديد مدعو انه يصبح ربنا بطريقة جديدة، بقلب جديد، بفكر جديد، بعبادة جديدة، بذبيحة جديدة تختلف كلية عن عبادة العهد القديم وعن ذبيحة العهد القديم. كل ده ابتدى في لحظة موت السيد المسيح على خشبة الصليب. رنمي للرب يا كل الارض، وهنا في إشارة مبدعة إن كل الأرض هترنم لربنا، مش بس شعب اليهود، مش الشعب المختار بس هو اللي هيرنم. العبادة في العهد القديم كان شعب اليهود بس اللي بيقدمها، الشعب المختار شعب إسرائيل. لكن في العهد الجديد رنمي للرب يا إيه؟ كل الأرض، لأن الخلاص اللي قدم هنا والعهد الجديد اللي افتتح افتتح لكل الارض لكل البشرية. رنموا للرب وباركوا اسمه، رنموا للرب وباركوا اسمه. ايضا دعوة للترنيم، والهدف من الترنيم هو ربنا ومباركة اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. عشان كده اللي بيحفظوا التسبحة يعرفوا ان الطقس الكنيسة، الكنيسة كل يوم تسبح بحاجة اسمها اتصالية. اتصالية يعني ايه؟ ترتيلة على اسم ربنا يسوع المسيح. من هذا المزمور لما بيقول باركوا اسمه، اللي منكم بيحفظ بعض الحياة مثلا اعطى فرحا لنفوسنا ذكر اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح. كل يوم من ايام الاسبوع ليه ترتيلة يتذكر فيها اسم ربنا يسوع المسيح. فعشان كده باركوا اسمه، لان اسم المسيح ده هو اسم الخلاص اللي قال عنه بطرس ليس باسم اخر او مفيش اسم اخر اعطي تحت السماء به ينبغي ان نخلص الا اسم ربنا يسوع المسيح. فبقى ده موضوع تسبحنا، وبقت الكنيسة تعلمنا ان في لحظة موت المسيح وفدائه اللي صنعه ان احنا نقف ونقول سبحوا للرب ايه تسبيحا جديدا، نسبح هذا الموت الفدائي، هذا الموت العجيب. عشان كده قديه صدقوني احنا بنبقى مقصرين جدا لما ما بنصليش الساعة التاسعة دهيت، حتى لو مزمور واحد في اللحظة اللي مات فيها المسيح من اجلي، زي ما بولس بيقول الذي احبني واسلم نفسه لاجلي، ما نوقفش نقول له سبحوا الرب تسبيحا جديدا باركوا اسمه. الانسان اللي حاسس بالعمل اللي عمله المسيح من اجله لازم يصلي، لازم يبارك ربنا في صلاة الساعة التاسعة ويبارك هذا العمل اللي المسيح صنعه من اجله. بشروا من يوم الى يوم بخلاصه. ما هو الخلاص ده تم في لحظة موت المسيح عني على خشبة الصليب، وكأن المزمور بيقول لي كل يوم بشر بخلاص الايه المسيح. ده لو ربنا هيحاسبنا على الكلام اللي احنا بنقوله، ده كلنا نيجي في القداس ونقول امين امين امين يا رب بموتك نبشر. طب فين البشارة اللي انت بشرتها بموت المسيح؟ فين البشارة اللي انت بشرتها بموت المسيح؟ هل اخبرت الاخرين ان المسيح مات من اجلهم؟ ده اخشى اقول ان انا اللي بقول امين امين يا رب بموتك نبشر لحد دلوقتي ما دقتش الخلاص اللي صنعه المسيح من اجلي على الصليب بموته. الموضوع مش ترديد عبارات، تلاقي كل الناس ترفع صوتها وتعلي صوتها امين امين، لكن مين اللي بيبشر؟ ده ابسط حاجة انك تبشر بيها بموت المسيح، ان في اللحظة اللي المسيح مات فيها انك تقعد تصلي له هذا المزمور، او تفتكره على الاقل، تفتكر العمل اللي صنعه من اجلك في هذه اللحظات. بشروا من يوم الى يوم بخلاصه. من يوم الى يوم يعني كل يوم افتكر هذا الخلاص اللي تم بموته، لان هذا الموت هو حياتك. هذا الموت اللي المسيح ماته من اجل خلاصك هو حياتك. فاذا كنت عايش كل يوم تفتكر سبب حياتك كل يوم ان هي بسبب موت المسيح. حدثوا بين الامم بمجده. وده مزمور من ضمن المزامير العجيبة اللي اتبعوا الكرازة بين الامم. ما قالش حدثوا شعب اسرائيل بمجده، لا ده بيقول حدثوا الايه الامم اللي ما يعرفوش حاجة، كلموهم عن مجد ربنا. المسيح بعت الرسل وقال لهم اذهبوا الى كل الخليقة، اذهبوا لكل الامم وعمدوهم وعلموهم. وكأن الحديث عن مجد المسيح بالضبط يساوي الحديث عن موت المسيح، وكأن موت المسيح ده يساوي مجد. موت المسيح ده يساوي مجد بين جميع الشعوب بعجائبه. تكلم عن عمل ربنا العظيم وخلاصه العظيم والعجيب، لأن الرب عظيم وحميد جدا، مهوب على كل الآلهة. كأن الكنيسة بترسم لنا الصورة المضبوطة لشخص المسيح. اوعى تفتكر وانت واقف تصلي صلاة الساعة 9 والمسيح كده ظاهر في مظهر الضعف والهزيمة، انه ميت على حتة خشبة، ان ده ضعف منه. لا، ده بتقولك خد بالك ان اللي ميت على هذه الخشبة ده هو ايه؟ مهوب عظيم وحميد جدا، مهوب على كل الآلهة، ده اعظم من كل الخليقة، ده هو اصل كل الخليقة. في آلهة كتير، مش البشر دول عبدوا آلهة، عبدوا الشمس والقمر، وكل واحد بيفتخر بالاله بتاعه، لكن هو عايز يقول ان ربنا فوق كل ايه؟ آلهة البشر. لان كل آلهة الشعوب اصنام، بيوضحها هو، كل آلهة الشعوب اصنام، اما الرب فقد صنع السماوات مجد وبلالا قدامه، العز والجمال في مقدسه. عشان كده في الصليب يبان مجد الله وجلاله للانسان المؤمن او للانسان اللي استنارت عينيه، بينما يبان للانسان اللي هو ما تمسدش عينيه بنور المسيح ان الصليب ده فضيحه وعار وايه وذل. عشان كده يقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فالكنيسة بترسم لي منظر المسيح على الصليب بالمجد والجلال والجمال، مش بس بالمجد والجلال لكن كمان جمال وعزة في مقدسه. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، وهنا دعوة للكل انه يجي يقدم لربنا الذبيحة ويقدم لربنا العبادة. قدموا للرب مجدا وقوة. يعني ايه قدموا للرب مجدا وقوة؟ زي ما احنا بنقوله في التسبيحة، لك القوة والمجد والبركة. هل انا بدي لربنا القوة؟ بديله المجد؟ هو انا حلتي قوة ولا مجد عشان اديها لربنا؟ لكن قدموا بمعنى اعترفوا ان القوة والمجد هي بتاعت الله. عشان كده في اسبوع الالام لما بقعد اقول لك القوة والمجد والبركة والعزة، انا مش بدي ربنا قوة وبركة وعزة، لكن انا بقول له انا بعترف لك ان القوة والمجد والبركة والعزة دي ايه؟ بتاعتك. قدموا للرب مجد اسمه، تمجيد اسم الله. ومن ضمن الطرق الجميلة لتمجيد اسم ربنا ترديد هذا الاسم مرات كثيرة. عشان كده الاباء يعلمونا ترديد صلاة يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع المسيح فرحني، يا رب يسوع المسيح قدسني، يا رب يسوع المسيح طهرني. ده نوع من تمجيد اسم ربنا يسوع المسيح، لان الاسم اللي انت بتحبه تردده كثيرا. هاتوا تقدمه وادخلوا دياره. ما تخشش لربنا بايد فاضيه، بفكر فاضي وبقلب فاضي وبمشاعر فاضيه وبايد فاضيه، لكن خش ربنا بايدين مليانه وبقلب مليان بالحب وبفكر مركز فيه، مش فكر طايش. هات لربنا حاجه اديها له، لان علامه التمجيد هو التقديم، انك تقدم له شيء. هاتوا تقدما وادخلوا دياره. كلمة ادخلوا دياره دي جميلة جدا. خش بيته، بس خش بيته صح، لان ياما ناس كتيرة بالجسد جوه بيت ربنا لكن بالروح بره خالص. ادخلوا دياره، والطريق الوحيد للدخول الى بيت الله الحقيقي هو الصليب. الصليب هو اللي دخلني ويحضرني الى مقابس الله. اسجدوا للرب في زينة مقدسة، او في ترجمة تانية تلاقوها في ثياب مقدسة. عشان كده حتى بيعلمونا اهالينا ان احنا لما نروح الكنيسة نروح بهدوم ايه؟ نظيفة جديدة، في زينة مقدسة، بس ما تكونش مجرد شكلية من الخارج، لكن الخارج يدل على الداخل ايضا. فاذا كانت الزينة المقدسة دي ترمز لطهارة الجسد ونقاوة القلب ونقاوة السيرة ونقاوة الفكر، دي الزينة المقدسة اللي ربنا عايزنا نشوفنا يشوفنا متزينين بيها فرحانين بيها. اسجدوا للرب في زينة مقدسة. عشان كده محدش يقدر يسجد لربنا وهو متلطخ وهو متوسخ بخطايا كتيرة، لكن عشان ابقى في زينة مقدسة لازم الاول اقدم توبة لربنا واقول له تنضح علي بذوفاك يا رب فايه فاطهر، وبعد كده يبقى اقدم العبادة ليه. عشان كده الكنيسة باستمرار تعلمنا برضك ان قبل كل صلاة نقدمها ونصليها لازم نصلي مزمور التوبة، علشان لو كان في وساخة فينا ننفضها ونتنظف منها. ارفع لي قدامه يا كل الارض. وده اللي حصل في لحظة الصليب، ان الارض كلها ارتعدت وتزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت. قولوا بين الامم الرب قد ملك. زي ما اتفقنا ان كل مزمور هتيجي فيه العبارة دهية الرب قد ملك. تلاقوا الترجمة القبطية اللي موجودة في الاجبية معاكم والترجمة السبعينية يكمل ويقول لان الرب قد ملك على خشبة. فهنا ملك الرب من لحظة موته على خشبة الصليب. ايضا تثبتت المسكونة فلا تتغعبع. يدين الشعوب بالاستقامة لتفرح الشعوب وتبتهج الارض. لان ربنا لما هيملك هيثبت بهجة وفرحة لكل الخليقة. بس لانهي خليقة؟ الخليقة اللي كانت بتترجى مجيئه وبتنتظر عمله. زي ما بتفتكروا في رسالة روميا بولس الرسول بيقول لان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله. يعني الخليقة كلها مستنية ان احنا تستعلن فينا بنوتنا لله، ان تبقى لنا الصورة الجديدة. الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد لحرية مجد اولاد الله. ان الخلاص بس مش للانسان، لكن الخلاص ايضا لكل الخليقة الموجودة. لان الانسان كتاج الخليقة، لما سقط سقطت الخليقة معاه، ولما الانسان يقوم ويتجدد ايضا الخليقة تتجدد معاه. عشان كده حتى البحر اللي يعج البحر وملئه يفرح وفي ارتفاعه ده كأنه فرحان بملك المسيح وبملك الخليقة الجديدة اللي المسيح اوجدها. ليجذل الحقل وكل ما فيه حتى النباتات. بتترنم حينئذ كل اشجار الوعر. حتى الشجر اللي هو الجماد يترنم وينطق. وفي اماكن تانية يقول تصفق الانهار بالايادي. الخليقة كلها تبقى فرحانة ومبسوطة بذلك الخلاص اللي صنعه المسيح وبهذا التجديد. لتترنم حينئذ كل اشجار الوعر امام الرب. امام الرب. وسر فرحة الخليقة كلها هو وجود الرب واعلان الرب. لانه جاء، جاء ليدين المسكونة، يدين الارض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بامانته. وهنا تلاحظ انه بيتكلم كلمة جاء كم مرة؟ مرتين. المجيء الاولاني جاء ليخلص الانسان، والمجيء الثاني ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كحسب اعماله. عشان كده النفس اللي تجددت وداقت الخلاص تفرح وتبتهج وتطلب سرعة هذا المجيء الثاني لأنها تمتعت بالمجيء الأول. جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالأمانة. دعوات متتالية للترنم في حضرة الرب أو الدخول في حضرة الرب بالابتهاج وبالفرح وبالعبادة بالسجود وبالركوع. عشان كده في طقس الكنيسة الأرثوذكسية بتعلمنا ان السجود ده شيء اساسي الانسان بيقدمه في عبادته لربنا، ما هيش مجرد حركات جسدية، لكن في واقع الامر ده نوع من العبادة تقدم لله. والترنيم ده ما هوش حاجة بروتستانتية فقط، لكن في واقع الامر ده اساس العبادة، لان الله يفرح بالنفس المتهللة، النفس المسبحة، النفس اللي تدخل الى حضرته بترنم، لان ربنا عايز الانسان باستمرار فرحان، عايز الانسان باستمرار شاكر، عايز الانسان باستمرار مرتاح. ضمير مزمور 97. الرب قد ملك فلتبتهج الارض ولتفرح الجزائر الكثيرة، السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه، قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت، غابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله ورأى جميع الشعوب مجده. يخبى كل عابدي تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام، اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت رب علي على كل الأرض، عليت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب ابغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه، من يد الأشرار ينقذهم. نور قد ذرع للصديق وفرح لمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه الليلويا. أيضا المزمور 97 حطته الكنيسة من ضمن تسبحة الساعة التسعة اللي فيها بنصنع ذكرى لموت السيد المسيح على خشبة الصليب. والحقيقة ان المزمور في نغمته بيعلن فرحة كل الامم وكل الشعوب بان ربنا قد ملك. وزي ما قلنا ان اللحظة اللي ابتدى فيها ملك المسيح اللي شفناه في سفر الرؤيا الملك الالفي بيبدأ من لحظة الصليب وموت المسيح على خشبة الصليب. فعشان كده الكنيسة حطت المزمور ده في صلاة الساعة التاسعة، في لحظة اللي فيها المسيح اسلم الروح ومات. الكنيسة بتعلن ان المسيح ملك في تلك اللحظة، وزي ما بيقولوا في سفر الرؤيا ايضا صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه، ان الرب يملك على كل شيء. ولما ربنا يملك على كل شيء تبتهج الارض كلها وتفرح. كأن الكنيسة بتفكرني في صلاة الساعة التاسعة بتقول لي المسيح مات علشانك في هذه اللحظة، ومات من اجل ان هو يفديه، ومن اجل ان هو يدفع ثمن خطيتي، ومن اجل ان هو يحررني. ولو ملكته على حياتك واديته السلطة والملك فيك هتفرح. حتى في لحظة الام المسيح وفي موت المسيح عنا بيقدم لنا احنا الفرح. عشان كده جميل جدا ان المزمور ده لما الواحد يجي يصليه يقول للربنا تعالى فعلا يا رب املك، املك على قلبي وعلى فكري وعلى تصرفاتي وعلى مشاعري وعلى عواطفي. خلي ليك انت باستمرار السيادة، واختبر ان لما ربنا يملك في حياتك مدى الفرح والبهجة اللي ممكن انت تتمتع بيها. اذا كان بيقول الرب قد ملك فلتبتهج الارض، الارض دي ما هي الا انا وانت. لما نملك ربنا في حياتنا وربنا يبقى هو نمرة واحد فوق كل شيء وقبل كل شيء، ده معنى ان ربنا يصير ملك، ان ربنا يبقى فوق كل شيء في حياتي وقبل كل شيء في حياتي واهم شيء في حياتي كلها. ماذا الفرحة والابتهاج اللي النفس تستطيع انها تتمتع بيها لما تملك ربنا في حياتها؟ وربنا ما يحبش يملك الا من خلال الصليب، لان ده هو عربون الحب اللي هو قدمه لنا. فالرب قد ملك لتبتهج الارض ولتفرح الجزائر الكثيرة. الجزر دي عبارة عن بضع بقاع من الارض متنطورة في وسط البحار، وزي ما قلنا ان البحر ده يرمز باستمرار الى العالم، فما تكونش الجزر دي اللي متنطورة في العالم الا انا وانت اللي بنستبد ثباتنا قدام امواج هذا العالم وضيقات هذا العالم من خلال ربنا فينا. اذا كان ربنا بيملك علينا وبيملك فينا فاحنا ثابتين قدام طيارات وامواج بحر هذا العالم. يقال ان هذا المزمور اترنم به او رتب لما داود ملك على الارض، فرنموا له هذا المزمور ان الارض كلها فرحت بملك داود. لكن في واقع الامر داود ده ما كان الا رمز للسيد المسيح اللي الفرحة تستطيع ان تغطي كيان الانسان كله لما الرب يملك عليها. السحاب والضباب حوله، السحاب باستمرار في الكتاب المقدس اشارة الى المجد، مجد الرب غطى السحاب او السحاب غطى خيمة الاجتماع، معناه حلول الرب ووجوده. والضباب ده شيء كثيف ما تقدرش تشوف من خلاله. وكان سورة الله في العهد القديم ملتحف بالضباب، ملتحف يعني ملفوف بالضباب، محدش كان يقدر يشوفه، لدرجة ان اشياء بيصرخ له في مرة ويقول له حقا انت اله محتجب، محتجب يعني محدش قادر يشوفك يا اله اسرائيل. لكن هنشوف ازاي ان هذا الاله المحتجب الملتحف بالسحاب والملتحف بالضباب بيظهر ذاته للمسكونة كلها. فبيتكلم عن عظمة الرب اللي ملك على الارض والارض فرحت لما ملك، ان السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. العدل والحق، الحق هو الشيء الثابت والعدل هو كل شيء صح، وربنا الوحيد اللي عنده الصح، وربنا الوحيد هو اللي عنده الثبات، لان كل شيء خارج الله هو متغير، بينما الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. الحق هو الحاجة الثابتة اللي ما بتتغيرش، اللي محدش يقدر يفلسفها او يغيرها زي ما هو عايز، او تتغير بتغير الظروف او بتغير الامكانيات. فقاعدة حكم الله الصح والشيء الثابت اللي ما بيتغيرش قاعدة كرسي. واذا تخيلنا ان الصليب هو قاعدة كرسي الله اللي حكم من عليه وملك من عليه، فيكون الصليب هو الصح والحق. الصليب هو الصح وهو الحق، عشان كده الصليب هو اللي سيظل دائما مصدر كل صح في حياتنا ومصدر ثبات كل شخص فينا. زي ما بنرنم للصليب ونقول سلام للصليب ثبات المؤمنين، لان هو الحق هو الشيء الثابت. قدامه تذهب نار وتحرق اعداءه حوله. كل ده وصف لربنا اللي ملك والارض تهللت لما ملك، ملتحف اولا بالسحاب والضباب، ثانيا العدل والحق قاعدة كرسيه، الصح والثبات هو اللي ربنا بيحكم بيهم. قدامه تذهب نار وتحرق جميع اعدائه. شفنا في سفر الرؤيا نفس المنظر، المسيح جالس على العرش ويخرج منه لهيب نار تحرق اعدائه الذين حوله. والنار دي شفناها في الكتاب المقدس رمز لحاجات كتيرة. النار رمز لايه؟ الروح القدس اللي حل على التلاميذ في شكل ألسنة نار. والنار ايضا رمز لكلمة الله، اليست كلمتي هكذا كنار وكمطرقة تحطم الصخر، زي ما بيقول ربنا في سفر ارمية. فكلمة ربنا تحرق اعداء الله. وما هو عدو الله؟ الخطية. عشان كده قلنا لربنا ابعت النار بتاعتك يا رب تحرق كل خطية موجودة فيا، كل خطية وكل شر بيفصلوني عنك، كل روح انانية، كل روح كبرياء، كل روح شهوة، كل روح ضعف ايمان وشك، عشان ما تبقاش في حاجة فاصلة بيني وبينك. اضاءت بروقه المسكونة، برغم ان هو ملتحف بالضباب لكن بروقه والبرق ده الدور اللي بيظهر في ومضة عين بشدة شديدة جدا. البروق دي اضاءت المسكونة كلها. طب والبروق دي هي ايه؟ ايه اللي بيضيء المسكونة؟ رمز الكلمة ربنا اللي بتعطي استنارة للعالم، ورمز لروح الله اللي بينير الخليقة كلها. فزي ما البرق بيدي ضوء في قوته وفي سرعته، ايضا كلمة ربنا المتجسدة اللي هو المسيح، البرق اللي ظهر لينا في لحظة من الزمن واضاء المسكونة كلها. البروق دي هي المسيح. فبرغم انه ملتحف بالضباب ومحدش شافه واله محتجب، لكنه اشرق علينا. اضاءت بروقه المسكونة. ولو تتخيلوا منظر الصليب نحو الساعة 9 من النهار، في عدة ظواهر طبيعية صاحبة صليب المسيح. حد فاكر كان فيها ايه؟ ظلمة غطت الارض من الساعة 6 حتى الساعة 9. الساعة 9 حصل ايه؟ طلع النور مرة تانية. عشان كده اضاءت بروقه المسكونة. شوف المزمور جميل جدا في تطابقه مع الاحداث اللي حصلت عند صليب المسيح. فظلمة حصلت من 6 للتسعة ثم اضاءت الارض عند لحظة موت المسيح. اضاءت بروقه المسكونة وابتدى عهد جديد للانسانية. انتهى عهد الظلمة اللي كان ثابت على الارض، وابتدى عهد النور اللي اشرق بموت المسيح فداء لينا. مش بس الظلمة اللي حصلت، لكن كمان حصل زلزلة عظيمة جدا، لدرجة ان الصخور تشققت والقبور تفتحت والاموات قامت.